فتحت القلوب حماك الإله شرور الزمان خليفة أنت رئيس اتحاد وأنت لنا الأمن أنت الأمان خليفة يا من ملكت القلوب حماك الإله شرور الزمان خليفة أنت رئيس اتحاد وأنت لنا الأمن أنت الأمان لك العهد من أمة والولاء نجدد ذا العهد كل ثوان فسر أنت بالشعب نحو العلا على نهج زايد في كل آن لك العهد من أمة والولاء نجدد ذا العهد كل ثوان فسر أنت بالشعب نحو العلا على نهج زايد في كل آن وخذناها لخير العمال بنوك بنو العلم فاصعد بهم ليلتمسوا السبق بين الملال خليفة أنت المنى والأمال تقدم وخذناها لخير العمال بنوك بنو العلم فاصعد بهم ليلتمسوا السبق بين الملال شروع